ثم أيضا مما يؤكد لنا هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة في مسجده عن 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، ومع ذلك كان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المدينة الفضل خاص بالمسجد، بيوت المدينة أو مساجد المدينة ليس فيها هذا الفضل، لأن النبي قال صلاة في مسجدي، خص مسجد صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة. فلو صليت في مسجد آخر في المدينة ما حصل لك صلاتك كسائر المساجد الأخرى. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الصلاة في مسجده 1000 صلاة، ومع ذلك نوافله كلها يصليها في مسجده وليست فيها مضاعفة، نوافله في بيته وليست فيها مضاعفة مثل ما هي في المسجد. فهذا يدل على أن الصلاة، لأن الحقيقة الصلاة إذا كانت في البيت أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى الخشوع، وكل ما كان الشيء خالص لوجه الله فهذا يكون أفضل. لأنه ربما أن الإنسان إذا جال الشيطان حريص والنفس أمارة بالسوء، وربما يدخل شيئا مثلا من الرياء أو كذا، ربما يصلي ويحسن صلاته من أجل الناس اللي يشوفونه، أو ربما بعض الناس مثلا يكون صائم وكذا ثم يروح ويجلس قدام الناس ويقعد يفطر قدام الناس وتعالى هذا وكذا. هذا كل ما كان العمل خالص لوجه الله الكريم ومستتر عن الناس فهو أولى. حتى لو كنت مثلا صائم، كونك تفطر ببيتك وتصلي بمسجد الجماعة ربما يكون أفضل إذا قصدت الإخلاص وقصدت أن الناس ما يطلعون على أعمالك، فهذا أفضل وأولى. أما كون الإنسان يظهر أعماله للناس يخشى أن يدخلها شيء من الرياء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خافه على المؤمنين الصالحين، خافوا عليهم. فإذا كان خافوا على أصحابه فكيف حنا من باب أولى أنه يدخلنا هذا الشيء. فالنبي قال عليه أخ، يقول يخاطب أصحابه صلى الله عليه وسلم، أخوف ما أخاف عليكم الرياء. قالوا يا رسول الله ما هو الرياء؟ قال الشرك الخفي، يقوم أحدكم فيصلي ويحسن صلاته لما يرى نظر رجل إليه. فإذا كان الإنسان في بيته ما عنده أحد يراقبه ولا عنده شيء، صلى صلاته لله ما أدخل أي شيء، فلذلك كان أفضل الصلاة في البيت، وكذلك بقية الطاعات والعبادات. ولذلك جاء في الحديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يمينه من شماله ويده ما عنده، يأخذ مثلا ويأتي بحيث أن يده ما تشبه هذا، كله لأجل البعد عن الرياء والبعد عن مراءة الناس أو السمعة عند الناس. فكل ما كان هذا أقرب إلى الله وأخلص، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالعلماء قالوا إذا دخل العمل الرياء بطل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الله كما في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني بطل عمله. فهذا وجه، هذا هو وجه كون النبي حثنا على صلاة النوافل في البيوت. أما صلاة الجماعة لابد أن تكون في المساجد، لأن هذه فرض، وهذه الإنسان استنف واجتماع، والنبي أمر بها وحث عليها ونهى عن التخلف. لكن النبي كان يركع ركعتي المغرب في بيته، وركعتي العشاء في بيته، وركعتي الفجر في بيته، ويوتر في بيته، ويتهجد الليل في بيته، مع أن مسجده الصلاة 1000 صلاة، ومع ذلك يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام. فهو وإن كان في مكة وإن كان في الحرم وصلى النوافل في البيت فهي أفضل في حقه. هذا سائل يقول يوسوسني الشيطان وأنا في الصلاة بالتفكير في أمور الدنيا بكثير كثيرا، وما هو العلاج والاحتياطات التي يجب اتخاذها قبل الصلاة لعدم الوسواس؟ هذا الوسواس الذي يقع في الإنسان والهواجيس التي تمر عليه بخاطره وهو في الصلاة، هذه الإنسان ما له قدرة عليها، ليس بيده حيلة من هذا، وهذه تمر على كثير من الناس أو أكثر الناس أو لا يكاد يسلم منها أحد. مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول وأنا في الصلاة أجهز الجيوش حقة القتال في سبيل الله، يجهز الجيش ويعطي هذا ويعطي هذا بعير ويعطي ويجمع الاثنين على بعير ويعطيهم ما يحتاجونه من النقود، يعطيهم ما يحتاجونه من الطعام وكذا، وهو بالصلاة. لكن كان أهل العلم بالنسبة لعمر رضي الله عنه قال هذا نفس ذا عباده، عمل الجهاد والاهتمام بالجهاد هذا أيضا من العباده. فقال بعض العلماء رحمهم الله هذه من تزاحم العبادات، هو في عبادة في الصلاة وعبادة الجهاد أيضا مهتم به وتجيب نفسه، لكنه الحقيقة ما حد يسلم من هذا، لكن مقل ومستكثر. فالأسباب التي ربما إنها تساعد على بعد هذا هو إن الإنسان يحاول الاستحضار ويحاول بعد هذه الأشياء، ومن أهمها إنه عندما يكبر ويستفتح ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فإذا استعاذ من الشيطان الرجيم من قلب واستحضار فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاه ويدفع عنه الشيطان. فهذا من أقوى الأشياء التي ذكرها العلماء، أن يستحضر الاستعاذة بالله، لأن هذه وساوس من الشيطان، والشيطان يحاول أنه ينقص مثلا أجرك وينقص ثوابك بكثرة الهواجيس، ولكنها إذا حاولت وحاولت أنك تبعد عنك ولا استطعت وحصل شيء من هذا فاعلم أنه لا يضرك، لا يضرك أبدا، هذا من طبيعة البشر ولا يسلم.